حديثة هزار وحفته وهشت في حديثة دبما بحسي في متكرنا تشتا ايت اتنف بينا شريكا دا كاچاوا دي تش ايتا قيمت كرن اكر چن مروبك شريكن اتشتاكي دا ايكش بون شريكا حصا خو تنازل جيكر آن پرنگكي الشريكاتي دركت هنگ چاوا اف حصا هذا ايتا قيمت كرن. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا، هر كسك شقيصك اوزك شقيط بارة نصيبة من مملوكه اش عبد اخو بدو كسن دي بجين شريك انت عبدك دو بجا ايك اجبان هر دو كس بارة خو اوزك فعليه سروية خلاصه خلاص كرنا اذي عبدش عبدينيه في ماله وتكفتت ماله ويده، يعني السروية أو قيمته في عبدي كانت شندش برماية مثلا أف عبدي هذا بيجين بصد ديناراية نيذكا في عبدي يوية ونيذكا خو أزاكر نيذكا ديما أف نيوادي بچندية نيوادي بنجي ديناراية السروي كسية أف كسي بارخو أزاكري أوان بنجي دينار دي ابدتا أذي شريك خو أوي بارخو أزانك دا اف عبدها ابدرستي اش عبدينيه خلاص بدو قوت. فإن لم يكن له مال فهكر أبي كسي اف كسي بارخو آزاكري بارا نبن قويم المملوك اف عبدها دئيت قيمة كرن قيمة عدل، يعني قيمة عدلك يعني بيزده وبيكي موسي ابدرستاهي دئيت قيمة كرن ثم استسعي اشتهنجي دي طلب سعي اش عبديكي اف عبده بارك جي و جزء جي هاتي اعزا كرن ده بجي نوي رابه رشول بكا و پارا پيدا بكا دبده خدان خو او ماي و داش عبدينيه خلاص ببي غير مشقوق عليه بيكو ام زحمت جيك بوچه بكا ام تشدد السرناكي و ام حالوي جيك نخوشناكي تازه ده بجي نه هرا بخوشول بكا دا پارا حصل بكا و پيدا بكا و داش عبدينيه خلاص ببي.